بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بدأنا في الأسبوع الدرس الماضي في كتاب الجهاد، وهو أحد بعد الحج، كما ذكرنا المناسبة أن الحج جهاد وهذا جهاد. وكما قال عمر: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى البيت الحرام فإنه أحد الجهادين. وهكذا كان عباد الله الصالحين كانوا أهل حج وغزو وجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذا في البرد هو لي. فأخذنا في الجهاد في الأسبوع الماضي، الدرس الماضي، أن الجهاد أيها الأخوة سبحان الله لا نعلم باب تكثر فيه الأهواء المختلفة مثل هذا الباب. يعني أمر عجيب، يعني من أعجب الأشياء، لا نعلم شيء تمتزج فيه الأهواء مثل باب الجهاد. ولذلك ولهذا يحتاج إلى فقه وديانة وتقوى وتثبت، وأول ذلك الفقه، أن يعلم الإنسان مراد الله جل وعلا من الجهاد، وأن يعرف ما يرضيه تماما الجهاد خاصة. فكيف؟ وقد شوه تشويها بالغا كغيره من الدين، لكن هو بالذات أصبح يمكن حتى كثير من أهل العلم لا يعلمون الجهاد الذي يرضي الله عز وجل. يعني تعرض الجهاد لشيء كبير من التشويه بجهل وبهوى من كافة الأطراف، سواء من أهل السياسات والسلطان أو من الأحزاب أو من الشباب أو من غيرهم، تعرض لأشياء كثيرة. وذكرنا أثر عمر رضي الله عنه، مثل بانحراف الأئمة أنه يكون الجهاد مطية لأهواء النفوس في توسيع الممالك وفي جلب السبي وفي الغنائم في نحو ذلك، ويكون الجهاد أيضا مطية لأهواء النفوس في الرعية، السلطان والرعية. ابن آدم ركب فيه غريزتان، وهذه الغريزتان تراها ليست يعني سيئة، ضرورية، وهما الغضب والشهوة. نحن نسمع كثيرا أن هذا باب الشر وكذا، الغضب والشهوة، لكن ليس معناه أن الغضب والشهوة أمر سيء أو ضار، لا. الله عز وجل ركب في ابن آدم لحكمة بالغة، بل لا تقوم الدنيا إلا بهذين الأمرين، لن تقوم الدنيا إلا بهذين الأمرين. فالشهوة لجلب المنافع والحفظ على عمارة الأرض، عمارة الدنيا. بالشهوة تعمر الأرض، تشترى المزارع والمصانع، شهوة المال، شهوة التملك، يكون النسل شهوة النساء، يكون الجسم شهوة الطعام، يكون العبادة حتى مبني على قوة الجسم، فالشهوة تجلب له المنافع، والغضب يدفع عنه المضار. لولا الغضب كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الغضب اللي مركب في الإنسان يدفع عنه المضار، يندرج تحته مثلا الغيرة على المحارم، حماية الجار، حماية الضيف، حماية الداخل عليه، الغضب عموما، الحمية الإسلامية، الغضب لله، أشياء كثيرة هي أصلا الباعث لها هو الغضب، الأنفة، الشيمة، الخوف من العيب، الخوف من العار، ترى كله غضب. فالشهوة والغضب يعني عندما نعالجها نحن نقول الشهوة والغضب باب الشيطان، صحيح، لكن هي ليست سيئة، هي ضرورية جدا، لا تقوم الدنيا إلا بهما. السيء هو عدم ضبطهما، أن تترك الشهوة والغضب هكذا. الجهاد باب كبير جدا لانفلات الشهوة والغضب، باب كبير جدا لانفلات الشهوة والغضب غير المضبوط بضابط الشرع. يكون عنده شهوة التملك مثل السلطان وغيره، شهوة في السبي، شهوة في الغنائم، شهوة في السياحة، شهوة في تحسين السمعة، يعني أشياء كثيرة. أو يكون عنده غضب، غضب صحيح أو غضب باطل، حمية مثل ما قال واحد، قال رميته بعشرة أسهم، سهم لله وتسعة عما في نفسي. وهذا في الحقيقة يعني اعترف، طويته للخارج في جزاكم الله، اعترف أنها تسعة عما في نفسه، وأيضا ميز ما في نفسه وما لله. لكن في كثيرين يختلط بما لنفسه مع ما لله، بل يلبس الشيء لنفسه على أنه لله ولا يميز. ولا كثير ممن يرمي في سبيل الله هو كما قال هذا، سهم لله وتسعة لما في نفسه، عاد وش ما في نفسه أشياء ما تحصى. فأنا أقول أيها الأخوة، كتاب الجهاد بالذات يحتاج تثبت ويقين وأخذه قليلا قليلا، لأنه الجهاد من طبيعته فيه غضب وفيه شهوة وفيه تملك وفيه سيطرة وفيه ذهاب وفيه مجيء وفيه، يعني حتى كما ذكرت في الأسبوع الدرس الماضي، حتى اللي عنده عقد نفسية يقدر يحلها في الجهاد، اللي مهان في جماعته ولا له صبوة شديدة ولا له سمعة باطلة يقدر يعدلها في الجهاد. فطبيعة الجهاد نفسه خطرة جدا. والأمر الثاني، 1400 سنة يعني بعد الخلافة الراشدة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما صار ملك، أيضا حصل تشويه شديد للجهاد، وحتى بعض ما يقوله الأعداء هو حق لكن أريد به باطل. يعني بعض تصرفات الملوك المسلمين عبر التاريخ هي أيضا شوهت الجهاد، يكون تسعة لما في نفسه وواحد لله. ولذلك كما قال عمر، انتاطت المغازي واشتدت العزائم ومنعت الغنائم وحصل أشياء. أما الجهاد اللي أراده الله عز وجل، اللي طبقه محمد صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة ومعاوية بعد ذلك، وشوي شوي لين بدأ انحراف الملوك. فهذا هذا هذا الباب بالذات نحن قرأنا في المذكرة، نقرأ منها ونقرأ من الموطأ حتى يعني ما نستعجل، قليلا قليلا. نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قواعد الجهاد عند أهل الحديث: القاعدة الأولى الكبرى، وهي قاعدة المراحل الأربع التي مر عليها جميع الأنبياء، بعضهم أكملها وبعضهم لم يتيسر له إكمالها. الصفحة الثانية. نعم سمشي. نعم أقول اللي ما كان معنا، الصفحة الثانية. نعم وهو أن الأمر لا يكون إلا بإظهار الملة أولا كما ينبغي وكما أراد الله وليس بالهوى. تبدأ فتدعو الناس إلى الملة وإظهار التوحيد وتكفير المشركين والبراءة منهم وتسفيه أحلامهم وسب آلهتهم وأنها لا تنفع ولا تضر. وهذه المرحلة مر عليها جميع الأنبياء بلا استثناء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هو ترى سب الآلهة ليس مقصود السب نفسه، حتى لو قالت قريش أن محمد سب آلهتنا، هم يقصدون التشويه، سب آلهتنا يقصدون تشويه سمعته، ولو ما كان يسب بمعنى السباب، لكن كان يقول إنها لا تضر ولا تنفع وأنها شريك لله، وهذا عدوه سب. مثل اليوم اللي يقول الأولياء لا يضرون ولا ينفعون، يضرون أنفسهم ولا ينفعون أنفسهم فضلا عن غيرهم، فيقولون الآخرين الوهابية تسب أولياء الله وتعادي أولياء الله. أما أن الإنسان يتقصد أن يسب سباب بحث، لا، الله عز وجل قال ولا تسبوا، لكن يبين الحق كما هو، وهم سيسمونه سباب، يسمونه شتاب. مثل الآن اللي يبين الحق كما هو يقولون يحارب الدعاة يحارب العلماء، هذه طريقتهم. لكن حتى ما تفهم خطأ أن السب نفسه مقصود، لا، سب الآلهة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قيل عنه، وصف من قبل أعدائه بأنه يسب، هو ما كان يسب، وكان يوضح أنها ما تضر ولا تنفع، وأنها ما تتخذ شريك من دون الله. نعم. صلى الله عليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعم. وهذه المرحلة ستؤدي تلقائيا إلى المرحلة الثانية كما أخبر الله في القرآن إذا وقعت كما ينبغي وليس بالهوى. وهي: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يعني إلى السكوت عنا. وهذه المرحلة مر عليها جميع الأنبياء حتى إبراهيم الذي لم يقاتل فإنه قد هاجر وقال إني مهاجر إلى ربي. وحتى قديما قبل القتال كان هناك اعتزال كما قالت الرسل للوط عليه السلام. الرسل رسل الله الملائكة. نعم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك، أي اخرج منهم. وصالح خرج وهود خرج، إذا حان عليهم العذاب خرجت أنبياؤهم منهم. إذن المرحلة الثانية أيضا اشترك فيها جميع الأنبياء إقامة الملة ثم الهجرة والاعتزال، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. أما المرحلة الثالثة فقد تيسرت لبعض الأنبياء ولم تتيسر لأكثرهم، وهي أن الهجرة واجتماع الموحدين سيؤدي إلى نشوء دولة، وهذه تيسرت النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وتيسرت لداود عليه السلام آتاه الله الملك والحكمة، وتيسرت لسليمان عليه السلام وبعض الأنبياء، وأكثرهم لم تتيسر لهم، مات وهو مستضعف لكنه سلك السبيل الصحيح. إذن المرحلة الثالثة أن ييسر الله إذا سلكت السبيل نشوء دولة. ولذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا وكان بين المرحلة الثانية والثالثة، علمه دعاء يدعو به كما في سورة الإسراء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وهي المدينة، وأخرجني مخرج صدق من مكة، أي فلا أكون مهاجرا من قيس لا لأجل الدنيا ولا لأجل السلطان، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة كما أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عنه قال: علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل ربه سلطانا نصيرا لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه وإقامة كتاب الله تعالى، فإن السلطان عزة من الله تعالى جعلها بين عباده، ولولا ذلك لغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم. فلا بد إذن من سلطان قاهر عدد وعدة ودولة. هو لو أن الثالثة سيؤدي إلى تمكين، مو بلازم يعني نشوء دولة، أن الهجرة ستؤدي إلى تمكين. التمكين أنواع، يتمكن أن يظهر الحق بدون مضايقة، يعني هذه المرحلة الثالثة ستؤدي إلى تمكين. تمكين، قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أحيانا يمكن في ظل دولة قائمة، كما قال النجاشي: أنتم سيوم في أرضي فعلوا ما تشاؤون. وكما مكن يوسف عليه السلام في ظل دولة قائمة، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فإذا مو بلازم أن تنشأ دولة من الصفر، لا، تمكين. هذه المرحلة الثالثة. نعم. وإذا اكتملت المرحلة الثالثة جاءت المرحلة الرابعة، وهي مرحلة القتال لأجل الدعوة إلى الله بعد الإعذار والإنذار، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل الجهاد في هذه المرحلة، بل لم يؤمر به حتى بعد نشوء الدولة، وجود من يمنعه من الناس، ووجود قبيلة كاملة وبلد كامل ودولة نشات، ومع ذلك لم يؤمر بالجهاد، بل أمر بالتدريج. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا فقط ليناوش الكفار ولا يدعوهم، لأنه قد دعاهم من قبل، ثم ابتلوا في بدر وفي أحد والأحزاب. هذه بلوى، الثلاث معارك الأولى ابتلوا، يعني اللي بدأ بالاعتداء هم الكفار. نعم. فقاتلوا قتال ضرورة، لكن قتال الدعوة بدأ بعد الأحزاب. فعن سليمان بن صرد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. رواه الطبراني في المعجم الكبير. فكانت غزوة الأحزاب فاصلة، ومنها بدأ جهاد الدعوة والانطلاق إلى من يلي من الكفار ودعوتهم والإعذار إليهم ثم قتالهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم بدأ الجهاد في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم أكمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى أنصار، كما قال عمر في الأثر السابق: تحول إلى ثمام ثم رمام ثم حطام، فخير غزوكم يومئذ الرباط. فهذه المراحل مهمة، وتقديم شيء على شيء منها يسبب المشاكل التي نراها اليوم من قتال المستضعفين وغيرها. وهذه القاعدة الأولى يتفرع منها 10 قواعد فرعية ناشئة منها. واضح. إذن أول شيء نأخذ الأمر من البداية، نأخذ الأمر من أوله يكون سنة، وهو أنهم يقولوا الآن ماذا نفعل والكفار يفعلون ونحن كذا، نقول إيتونا بنبي واحد من الأنبياء خالف هذا الطريق، نبي واحد بدأ يقاتله مستضعف، ولا جمع الناس وقال نذهب نقاتله مستضعف، واحد بس من الأنبياء ما يستطيعوا، لأن الله قال: قل هذه سبيلي سبيله سبيل الأنبياء من قبله. فإذن أول شيء، أولا سيأتينا من فروع هذه القاعدة أن أصلا القتال ليس غاية ولكنه وسيلة فقط، وهم الآن قلبوا القتال جعلوه هو الغاية، جعلوا القتال هو غاية الغايات عندهم، وأن لابد القتال، وأن شجرة الإسلام ما تنمو إلا بالدماء وبالأشلاء، من هذا الكلام اللي يرددونه وهو باطل. الغاية هي التي قال الله عز وجل: لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه الغاية، وبودنا أن نصل إلى هذه الغاية بدون قطرة دم الحقيقة، لا من المسلمين ولا من الكفار، ادخلوا في السلم كافة. نحن بودنا وبرغبتنا أن نصل إلى هذه الغاية بدون قطرة دم، ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن الدم قال: الفتنة أشد من القتل، يعني القتل شديد وغير مراد. لكن عاد إذا كان ما عندنا إلا خيارين: إما انتشار الشرك وفي طواغيت تمنع الناس من الاهتداء ومعرفة الحق، وإما القتل والقتال، شو نسوي؟ نحن سنصل إلى هذه الغاية، نحن سنحاول الوصول إلى غاية الغايات، وهي تعبيد العباد لرب العباد، وإخراجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كما قال الصحابة لكسرى لما قال: أتابكم الجوع؟ نعطيكم دراهم، نعطيكم فلوس؟ قال: لا، أتينا لهذه الغاية فقط. فإذن من ضمن الأشياء المقلوبة جدا الآن أن الجهاد هو الغاية، وهو آخر شيء. لا، ليس الغاية، يعني أقصد بالجهاد القتال، ولا الجهاد بأنواعه هو ذروة السلام ولا شك. إذن ما هي المراحل اللي مر بها جميع الأنبياء؟ إذا كنت صادق، وأكرر وسأكرر هذا في كل مرة، الجهاد فيه كيمياء من أهواء النفوس، كيمياء فيه مواد كيميائية كثيرة في النفس باسم الجهاد، تسعى عما في نفسي. إذا كنت صادق تريد إرضاء الله عز وجل، ابدأ كما بدأت الأنبياء: أولا الدعوة للتوحيد. اليوم ينادون للجهاد ويصايحون وهم وسط الشرك في بلدانهم وفي البلدان اللي قاتلون فيها، وسط الشرك. وأنا أتكلم عن 40 سنة مرت رأيناها عيانا، عايشناها وباشرناها وعرفناها، رأينا يعني خلاصة القرون الماضية كلها والتشويه الماضي كله تجمع في 40 سنة هذه، حتى أصبح أعوذ بالله الجهاد كأنه عذاب وليس رحمة. جهاد كما قال ابن عمر: لتكون فتنة وليكون الدين لغير الله، الديمقراطية والدستور والانتخاب والأحزاب وغيره. فأولا الدعوة للتوحيد في أي مكان، ولكن أيضا بالحكمة، ويرفق الإنسان بنفسه. قد يكون يعني يستخدم الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من بعض أصحابه أشياء، وبعض أصحابه يقول الحق بقومك حتى تسمع أني قد ظهرت، الأرض كلها بلد شرك، وإذا كان في بلد توحيد فأعظم الدعوة أن تهاجر، أعظم الدعوة إلى الله أن تهاجر، أن تنضم إلى أهل التوحيد، وهجرتك هي دعوة، دعوة مؤثرة جدا مثل الهجر. الهجرة هي فرع من أصل وهو الهجر، الهجر مؤثر جدا في الدعوة إلى الله إذا كان في وقته ومن أهله وكما ينبغي وكما أراد الله، والعشرة لله وليست لما في نفسك، فرب هجر تسعة لما في نفسك تراكمات قديمة وواحد لله، وتقول هجرت لله والله أعلم بمن هجر ومن هاجر، رب أيضا مهاجر يقول هاجرت لله وتسعة لما في نفسه وواحد لله والله أعلم. ولذلك كما قلنا في الأسبوع الماضي الدرس الماضي، ما نحكم لمهاجر ولا شهيد ولا قتيل ولا مجاهد، نقول نرجو، ولا نحكم أحد لجنة ولا نار، ولا نحكم لإيمان شخص إلا أن نقول نرجو إن شاء الله الخير. أما الإسلام نحكم له، وظاهر الإيمان نحكم، أما الباطن ما نرجو. فيدعو إلى الله عز وجل، إن كان في بلد توحيد ينضم إليهم، وإن كان ما في بلد توحيد يدعو إلى الله بما يستطيع. هذه المرحلة الأولى، مثل ما قام محمد في مكة عليه الصلاة والسلام، يا قوم ما أريد منكم أن تطعمون، ما أريد منكم، ما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، ما أريد منكم لا ملك ولا سلطان، أريد فقط أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذه ومع التوحيد تكفير المشرك، المشرك كافر، الأصنام باطلة، الأوثان باطلة، الأضحية باطلة، لا تنفع ولا تضر، من مات فهو مشرك وفي النار. يعني الدعوة للتوحيد كما أراد الله لا كما يريد الناس. في اليوم الدعوة للتوحيد 20 شكل، والسبب الامتزاج بأهواء النفوس وآراء الرجال، كل جماعة تدعي السلفية والتوحيد لها دعوة خاصة للتوحيد. الدعوة للتوحيد كما أراد الله وكما طبقت الأنبياء، لا تنقص ولا تزيد، إن نقصت أو زدت هذا النقص والزيادة سيؤثر في دعوتك، كما طبق الأنبياء وموجود في القرآن، موجود، ما في مسألة فصلت مثل هذه المسألة في القرآن، طريقة الدعوة للتوحيد. ولا عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة مثل ما عوتب على هذه المسألة، كل ما أراد أن يفعل شيء قال لا، لا تطرد، عبس وتولى، لما أذنت لهم، لما فعلت كذا، إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ونحو ذلك. واضح؟ هذه واحد. طيب المرحلة الأولى إذا بدأ، تخيل واحد مثلا في بلدان المسلمين اليوم بدأ في بلده وقال يا ناس بما يستطيع، كما قال الله لإبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، بلازم أنه يصير النبي صلى الله عليه وسلم ترى يوم بدأ، أنت لا تنظر إلى الأمور في نهاياتها، انظر إليه في بداياتها، ترى يوم بدأ ما كان له إعلام ولا أحد يدري عنه، مع حر وعبد والناس يضحكون به ويستهزئون، لكن الشيء إذا كان نظيف في النية ونظيف في الطريق الله يبارك فيه. يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاء، فيدعو، يدعو إلى الله ما استطاع، يفعل مثل أبو بكر كل يوم يجيب له واحد، دعوة فردية ودعوة، لكن استخدم الحكمة، ليس من الحكمة أن يعرض الإنسان نفسه من البلاء ما لا يطيق. إبراهيم كسر الأصنام لأنه وحده، محمد صلى الله عليه وسلم ما كسر الأصنام لأن معه جماعة سيقتلوا لو كسرت الأصنام، في يعني يحتاج إلى علم. ولذلك قبل أن يدعو يتعلم، يتعلم ويصبر، فاعلم أنه لا إله كما قال الشيخ محمد، العلم والعمل والدعوة والصبر. طيب إذا دعا للتوحيد كما ينبغي قطعا ستكون ردة الفعل، قطعا إذا كان صادق، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هو لا يمكن يصبر على الشرك ومجالسة المشركين، وهم لا يمكن يصبرون عليه، هذا شيء مفروغ منه. ودعاة التوحيد اللي صابرين عليهم المشركين فيهم بلاء، ليسوا على طريق الأنبياء، اللي ما قالوا لهم المشركين هذا الكلام فيهم بلاء، لأنهم ما يكفرون المشركة وشايفين لهم طريق يمشيهم، لكن وقال الذين كفروا جميعا لرسلهم جميعا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لازم فيكون خلاص تصل إلى طريق يا أما أنك تهادنهم ودوا لو تدهنوا فيدهنون تغير مجال الدعوة تحسن، يا أما أنك تفارق. إبراهيم عليه السلام والأنبياء قبله وبعده واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقي. حتى الفتي أهل الكهف هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. مع أن الفتية ما كان عندهم أي مجال، ما في دولة توحيد، وش عندهم؟ عندهم قلبوا في رؤوسهم الخيارات وين روح، هم تراهم أهل نعمة وأبناء ملوك وأبناء ترف كما ذكر في التفسير كما ذكر الشيخ محمد. في حل واحد، نذكر غار في رأس جبل بعيد، نجتمع ونذهب إلى الغار وفيه حسن ظن بالله، حسن ظن يقين، غار ما بالسعودية بلد فيها خير، لا غار في رأس جبل ولا طعام ولا شراب ولا وظائف ولا شيء. هؤلاء قوم اتخذوا من دونها لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من افترى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. بعدين قالوا ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم رشدا. جاز مين؟ من أوفى بعهده من الله. اللي عنده شك هو اللي يتأخر في تقدمه بسبب شكه لأنه ما أحسن الظن بالله. أما هالفتية دولة جاز مين؟ إنه بينشر لهم من رحمته وسيهيئ لهم من أمرهم رشدا، رغم أن أسباب الدنيا مو بصفر تحت الصفر، غار في رأس جبل لا حوله شجر مثمر ولا نهر جاري، الأسباب تحت الصفر، لكن هذا الأسباب اللي منظورة، لكن هم فعلوا الأسباب، هم مشوا وذهبوا إلى الغار، هذا الحل الموجود أمامهم، اعتزلوا. المرحلة الثالثة احتمال وليس أكيد، إنه ممكن يتجمعون الموحدين، إما يتجمعون في دولة التوحيد مثل هذه الدولة وبعدين تناصرهم الدولة أو تمكن لهم أكثر كما هو حاصل اليوم، وإما أن يكون أصلا ما في دولة مثل الشيخ محمد عبد الوهاب، قاموا يهاجرون له من كل مكان. الشيخ محمد عبد الوهاب هو من آخر النماذج اللي طبقت هذه المراحل تطبيق صحيح، لأن بعض الناس يقول هذا كلام في الخيال، شوفوا الشيخ محمد ما بينه وبينه إلا شيء بسيط، طبقها بالتدريج، دعا للتوحيد، اعتزل قومه، طلعوه من العينة، راح للدرعية، دعا الناس، قام يأتيه، ولا يأتونه أمواج بشرية، لأن الأمواج البشرية ذولا هم المخلوطين، لا يأتيه الواحد تلو الواحد، كما قال هرقل أبو سفيان هرقل، يأتيه الواحد تلو الواحد، لكن يجيه واحد بايع ومشتري، لأن الله قال فليقاتل في سبيل الله وفليهاجر في سبيل الله مثل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخر. ما يقدر أحد يهاجر هجرة صحيحة ويقاتل ويصبر العلم إلا إذا كان اشترى وباع، جازم خلاص منتهي قطع أمره وانتهى. أما اللي رجل في الدنيا ورجل في الآخرة وبجرب وبشوف وبأوازن الأمور إن وجد خيرا اطمأن به وإن وجد فتنة انقلب على وجهه، هذا ما يمشي، هذا يتقدم ويتأخر في مكانه. لكن اللي مشوا في القرآن وأفلحوا هم اللي واثقين بالله وماشيين على الطريق الصحيح، بعد مو ما يكفي النية والعمل، احتمال أنه يجي لهم نوع تمكين، واحتمال الأكبر أنهم سلموا بدينهم. أنت أيضا لا تفكر في الناس أكثر من تفكيرك في نفسك، أنت أصلا مجرد الهجرة أنت انتصرت، مجرد الهجرة وسلامة دينك ومفارقة المشركين وجود مأوى لك أنت انتصرت النصر الأكبر، كما قال الله عز وجل عن أهل الأخدود انتصروا مع أنهم حرقوا، حفر لهم أخاديد وحرقوا وانتهوا، لكن انتصر. فالنصر هو الثبات على الحق إلى الممات. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذا الاحتمال الثاني في المرحلة الثالثة أنه والله يهيئ الله سلطان الناصر مثل ما ساق الإمام محمد بن سعود إلى الإمام محمد الوهاب وعاهده، وكان هو كان اسمه الأمير. الإمام أطلقت على عبد العزيز بن محمد، أول من أطلق عليه لفظ الإمام عبد العزيز بن محمد اللي قبله، لكن الآن تجوزا. كان الأمير محمد بن سعود يعني عنده نوع تردد، فهيئ الله من بطانته أخوه ثنيان بن سعود وزوجته، والشباب في الدرعية كان لهم يعني قالوا ترى هذا أمر رشد، رشد واضح رشده، صحيح الآن أنه ضعيف وبن عريعر يهدد ومعمر طلع هذا، يعني كأنه تخسر كثير. وبعدين الشيخ محمد قال له الضرائب تفرضها على الدرعية لا بيعوضك الله خيرا منها، وبينصب صدره للأحمر والأسمر الشيخ محمد. وفعل هذا اللي حصل، محمد بن سعود إذا آوى محمد عند الوهاب سينصب صدره مثل ما فعلت الأوس والخزرج للأحمر والأسمر، يرمون عن قوس واحد. ولذلك أول غزوة بعد ما استضاف الشيخ محمد قتل فيها اثنين من عياله الكبار، فيصل ومشاريض أظنه أو فيصل وسعود قتلوا. وهذه سبحان الله فتنة، وكثير من الناس تطيروا بموسى ومن معه، تصبهم سيئة يطير، قالوا هذه فائدة بن عبد الوهاب وضفته وعيالك والحاكم أولاده يعني يحتاج لهم في تعزيز المملكة. أول غزوة. ولذلك يقرأوا كتاب المقامات للشيخ عبد الرحمن بن حسن، كتاب نفيس والله صغير هو، اسم المقامات. وش معنى المقامات؟ فكرته المقامات العجيبة التي نصر الله فيها أهل التوحيد، يعني شبه معجزة كيف الشيخ محمد تدرج. كاتب حفيدة عبد الرحمن بن حسن، وموجود في الدرر، موجود في الدرر لكنه مطبوع طباعة جيدة باسم المقامات. ها طيب، لو حصل تمكين وحصل سلطان نحتاج أيضا صبر، لازم عدد. النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوم هاجر قال يلا، لا والله ترى بدر مبلي بها بلوى، وأحد مبلي بها بلوى، والأحزاب مبلي بهم بلوى. يوم جاء عقب الأحزاب قال لا نغزوهم ولا يغزونا، واضح. فينتظرون حتى يتم الأسباب الشرعية المادية والمعنوية والإيمانية للجهاد، وبعدين يبدون الجهاد. فالجهاد مو بمعنى مثل اليوم، لأن الجهاد اليوم مو بجهاد. الجهاد سيأتينا الآن أنه ما يمكن أصلا أنك تجاهد كما يرضي الله عز وجل إلا بعد تربية عميقة قبل وتزكية عميقة، لأنك أنت في الجهاد كما قلت لك في لحظات تنفلت عندك الغضب وينفلت عندك، يقتل أصحابك ويقتل ولدك مثلا يقتل كذا، فأحيانا تنجرف إلى فعل ورد فعل وانتقام وتشفي، بعد فترة تكتشف أنك طلعت عن الخط رحت بعيد. فلذلك ما في جهاد حقيقي يرضي الرب على طرق الأنبياء إلا بعد تزكية عميقة قبل. ألم ترى إلى الذين قيل لهم إيش؟ كفوا أيديكم، كم مرة قال الله لهم كفوا أيديكم في مكة يتفلتون وبناخذ حقنا منهم، في المدينة كفوا أيديكم كفوا أيديكم، بعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم. ما أنت مية آية يقول الله عز وجل تولى عنهم أعرض عنهم، ما أنت بملوم، ما حد يلومك، ما يلومك إلا الأحمق، ما أنت بملوم تولى عنهم اتركهم بس. مية آية يسمونها الآيات اللي نسختها آية السيف، ولم تنسخها في الحقيقة لكن رفعت حكمها إلى أن يأتي وقت. بعد ذلك إذا الأمور تهيئت تماما للجهاد، جهاد الدعوة، الإمام هو اللي يعقد الراية وهو اللي يجمع الناس إذا استوفى العدد والعدة وكما سيأتي. فإذا الجهاد مو بكذا، مو مثل ما يسوون اليوم. حنا ما ودنا أن ننجرف في درسنا إلى ما يسوون اليوم، لأن اللي ما يسوونه اليوم ما يشبه الجهاد 1%، بل والله أنه عار أن يسمى جهاد. كل أحمق وكل مبتدع وكل فاسد ينصب له راية وتعالوا حقن قاتل ونروح ونجي، ما بصحيح. الجهاد مو بهذا، جهاد جهاد الأئمة خلف الأئمة، بعد العدد والعدة، بعد التزكية العميقة، المستضعف ما يقاتل، لأن الإنسان إذا قاتل هو مرهي خلاص، ما أهواء النفوس ما تستفزه، لأن أنا أعفو عن قدرة. أما لو قاتل هو ضعيف يدخل في فعل ورد فعل. المستضعف ما يقاتل، المستضعف كفوا أيديكم ويصبر، وعنده أنواع من الجهاد أفضل حتى من القتال في وقت الجهاد الكبير عنده. فإذا لو قال لك واحد طيب أنتم تقولون الآن مو وقت جهاد وما في وش نسوي، وش تسوي؟ سوي مثل الأنبياء. هذا الجواب. إذا قال لك وش نسوي قل سوي مثل الأنبياء، أقروا في القرآن السووا وامشي على طريقته. فإما أن تصل الغاية وإما أن كما قال الملك الظليل امرؤ القيس يقول هو كان بيطلب حق له أبوه مقتول ويأخذ حقه، والحقيقة أنه اجتهد، راح الفارس وراح الحبش وراح للعرب وراح ما خلى أحد من أمم الأرض اللي استفزع بهم بيأخذ حق أبوه هذا اللي قتله أسد. بعدين وصل إلى أنقرة الروم واستفزع بهم وأرسل معه ملك الروم كتيبة من أبناء الملوك، بعدين يعني عذلوه اللي عند المستشارين قالوا أحمقا ترسل أبناء الروم مع هذا الأعرابي يأخذ حق به، فعرف أنه يعني أخطأ، فأرسل له جبة مسمومة وقال هذه ما يلبسها عندنا إلا الأكابر وإني أرغب أن تلبسها، هو كان فيه قروح، فسبحان الله مع القروح امتصت السم ومات امرؤ القيس. لكن الشاهد انه قال بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقين بقيصر من جوف جزيره العرب بيروحون لاقصى بلاد الروم ويجذبون الجيوش على اسد، فقلت له لا تبكي صاحي فانما نحاول امرا او نموت فنعذر. واضح، نحاول امرا او نموت فنعذر، هذا هو سبيل المؤمن، يحاول امرا وهو نشر التوحيد أو يموت فيعذره الله ويعذره الصالحون من خلقه. أما إني أبرك بشيء ما أتت به الأنبياء أو ما أتى به عن الله عز وجل وبقول هذا يرضي الله، لا، اللي يرضي الله واضح في القرآن والسنة، ما يحتاج أنك تقول هذا يرضيه وهذا ما يرضيه. ولكن ما يمكن يصبر عليه إلا الزاكي، أولها القتال خلف الأئمة، من يرضى بهذا اليوم من المجاهدين من 40 سنة؟ انك تقول ما في جهاد الا خلف الأئمة، ما حد قال ان الواحد يقاتل وحده ولا حزب ولا جماعه الا الضلال وابن حزم الجهمي. ابن حزم الجهمي يقول ان الواحد ممكن يعقد رايه لوحده فرد وينغمس في بلاد الكفار ويقاتل، هذا حمق حمق محت، اترك عاد ما عاده بعلم، هذه مساله يعني غباء فاحش. يعني هذا اللي بيعقد رايه وبيروح ينغمس في بلاد الكفار يقاتل، وش نفع المسلمين؟ وش ضر الكفار؟ وش أرض الرب؟ وهو بيصير أطيب من موسى عليه السلام، أشجع خلق الله اللي يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هو يشوف بيت المقدس يوم رفضوا الجنود قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أروح أنا وهارون أنبياء اثنين نروح نقاتل في بيت المقدس لوحدنا؟ ما نقدر. فهذا وستلاحظون الآن في ضمن القواعد إنها كلها ضد أهواء النفوس، لا تقاتل وأنت مستضعف، لا تقتل امرأة ولا صبي، لا تغدر، لا تخون، لا خلك خلف الإمام، لا تفتات، لا تخرج إلا بإذن، لا تسوي كذا، لا. تجد أنك ما يمكن تنفذها إلا بعد تزكية عميقة، واللي ما زكى أصلا اللي ما جاهد نفسه كيف جاهد الكفر؟ نفسك اللي بين جنبيك ما رديتها عن هواها وتروح ترد الناس عن هواهم وتدخلهم في التوحيد، ما يمكن هذا. إذا أنت ما ملكت نفسك وتملك الناس تردهم عن هواهم وأنت ما رديت نفسك عن هواها، ما تقدر. لذلك الآن فترة إعداد، وكما قال الملك الظليل نحاول أمرا أو نموت فنعذر، نحن لن ننصب رايه، نحن خلف الائمه، لكن ترى ما تدري، انت ما تدري، رب امر تظنه بعيد ونراه قريبا وما يدريك لعل الساعه قريب، تراك ما تدري، يمكن يكون الجهاد في عشيه وضحاها، الجهاد الصحيح اللي خلف الائمه، لكن العاقل هو اللي يعد نفسه. واعظم الاعداد، اعظم الاعداد الايمان، الايمان العميق، لأنه هو اللي يورث الشجاعة وهو اللي يورث البذل وترخص الروح لله عز وجل ويرخص المال. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. ونصرة الله ليست في القتال فقط، الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، إلى هنا بمعنى مع، يعني الله مضمون نصرته، لكن من ينصرني منكم؟ من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، ترى عيسى مستضعف ولا عنده نية قتال، والحواريين مستضعفين ولا عندهم نية قتال، لكنهم أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والظهور مو بلازم ظهور السيف. كيف الحواريون نصروا الله عز وجل؟ قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذه تمام النصرة لله. تبي تكون من أنصار الله افعل هكذا، فاكتبنا مع الشاهدين ومع الشهداء. ولذلك من سأل الله الشهادة بصدق، وليس سؤال فقط سؤال لسان، سؤال يضحك ليش قال بصدق؟ لأن الصادق واضح من تصرفاته أن يريد الشهادة، واضح من إعداده الإيماني والعلمي والجسدي والرغبة في ظهور الحق، واضح من صادق. هذا يبلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، يتخذه الله شهيدا يشهد للرسل ويشهد على الأمم ولو مات على فراشه، لأن كما ذكرنا في الدرس الماضي كلمة الشهيد هو عبد من عباد الله اصطفاه الله ليشهد، ولا يكون هذا إلا أصدق العباد. ما يمكن يتخذ الله واحد يشهد إلا أن يكون أصدق العباد. أليس الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال على مثلها فاشهد؟ قالوا لعمر ندخل على الملوك ونمدحهم ونزين الكلام ونطلع في مجالس الناس قبائلهم وفي ندواتهم، يعني نتكلم فيهم عكس اللي نقولناه في وجيههم، وهذا كل ناس يسوونه. فقال عمر ذلك أحرى أن لا يتخذكم الله شهداء. شوف عمر كيف بس يفكر، قال ما دام تسوون الحركة ذي اعرفوا أنه تخرجون من دائرة الانتخاب والاصطفاء، لأن الانتخاب الشهداء يكون أصدق واحد اللي ظاهره وباطنه سوء. صحيح في شيء اسمه حكمة وفي شيء قال الآن وشيء ما يقال، لكنه مو بكاذب، مو متلون، مو بيجي عند الملوك يمدحهم ويطلع يسبهم. هذا كيف يتخذ شهيد؟ اليوم من اللي يزعمون أنهم شهداء ما ودنا عاد أن نطلع عن موضوعنا، بس واضح فهمتوا ليش قال عمر الكلام هذا؟ فهمتوا البعد اللي قال عمر؟ قال ذلك أحرى ألا يتخذكم الله شهداء. هذا عند الملوك، الآن عند الناس العاديين يمدحه، إذا قام المجلس قلب عليه، هو لا يخافه ولا يرجوه، يمدحه وأنت أبو فلان وأنت ما مثلك أحد وأنت كذا وأنت جزاك، لا طلع قال قلب عليه، ولا في مجلس ثاني قلب عليه. ولذلك شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، وهذا لا يمكن يتخذ الله شهيد. أبو وجهين وشهيد ما تيجي هذه. أنت ما تقبل شاهد في مسألة مالية، تبي يشهد لك أبو وجهين في مسألة مالية ما تقبله، كيف رب العالمين يتخذ شهيد في مسألة النبوة والرسالة والتوحيد؟ واضح. فلذلك هذه هي الطريق، ونحن بدأنا بالطريق. الآن يتفرع منها 10 قواعد كلها منها. نعم صلى الله عليه. الأولى أن أهل السنة والحديث لا يقاتلون إلا مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا، هذا أول قاعدة، مدام منها بالطريقة هذه بالترتيب هذا، ما نقاتل إلا مع الأئمة، ما نعرف قتال إلا خلف الأئمة، مو معهم خلفهم، ولو كان الإمام أفجر الفجار، مدام منه رافع راية التوحيد ويغزو المشركين، لو كان هو في نفسه في فسق ولا في دشرة ولا في فساد ولا يشرب الخمر ولا كيف الصحابة، يعني مو بكيفه أن نقره ذنبه بينه وبين ربه، لكن الصحابة غزوا مع أناس فساق يشربون الخمر، غزوا مع يزيد وغزوا مع الحجاج بعض التابعين وكبار التابعين، غزوا مع ما نسمي، التاريخ كله موجود. ولو كان ما يغزى ولا يحج ولا يصلى إلا خلف التقي من السلاطين تعطلت أمور الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في القاعدة العامة إن أصابوا الأئمة فلكم ولهم، وإن أخطأوا الطريق فلكم وعليهم، هو اللي أخطأ الطريق لكم وعليهم. نعم صلى الله عليه. فلا يمتنعون عن الجهاد لفجوره، ولا يضرهم بره ولا فجور ولا فجوره. وترى هذه مسألة خطيرة، يعني الحسن بن صالح هجروه لأجل هذه المسألة، الإمام الفاسق ما نصلي الجمعة معه ما نغزي معه، هجروه السلف وقالوا نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأصبح الحسن بن صالح بن حي رغم أنه من أعبد الناس ومن أهل الحديث أصبح في التاريخ الآن عند أهل الحديث معروف، ولقي الحسن بن صالح له طريق. ليش هجروه؟ لأجل هذه المسألة، ما يصل الجمعة يقول الإمام فاسق، معناه أن المسألة هذه حاسمة عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأنك أنت إذا فتحت لنفسك باب الانفراد على المسلمين أوله شعرة وآخره جريمة مصيبة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، خليك مع المسلمين، وإن أصابوا لكم ولهم، وإن أخطأوا لكم عليهم، إلا الشيء اللي تقدر تصلحه أنت بدون أذى. نعم صلى الله عليه. إلا في حالة واحدة ذكرها الإمام مالك وأحمد، وهي حالة الضرورة القصوى، إذا فاجأ العدو أهل الثغور ولم يمكنهم استئذان الإمام، وخافوا إن انتظروا الإذن من الإمام أن يمكن العدو منهم. وهذه مسألة نقلها ابن القاسم في مدونة، وأحمد في مسائل عبد الله. هذا يمكن، يمكن، حطوا الفتحة فوق الشدة، شوفوا لها الدرجة، أهل ثغور وفجأهم العدو وما أمكنهم يستأذنوا الإمام منهم يقاتلون، واستفتوا، معناه أن الأمر كان محسوم أن ما في قتال إلا مع الأئمة، راحوا يستفتون، طيب لو فجأنا العدو من أول، ما في لا جوالات ولا في تلفون، يروح ويجي انتهى الموضوع. وش قالوا؟ قال سمعت أبي يقول إذا أذن الإمام للقوم يأتيه، إذا أذن الإمام للقوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. نعم. قلت لأبي فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذن الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا عن المسلمين. فقط هذه الحالة الضرورية، ضرورة قصوى، اللي يمكن أن يقاتلوا قبل أن يأذن لهم الإمام، والإمام إذا علم عنهم سيرضى، لأن هذه تصرف صحيح، ما يمكن أنك تفعل هذا، أما غير كذا ما فيه، ما في قتال مع الإمام. نعم. فالأصل أنهم لا يقاتلون إلا مع الإمام حتى في الدفع، إلا إذا فجأ أهل الثغور عدو ما أمكنهم معه الاستئذان، وكان انتظار الإذن يؤدي إلى استئصال المسلمين، فعند ذلك يجوز لهم كما تجوز الميتة للمضطر أن يقاتلوا بدون إمام، أما غير ذلك فلا يقاتلون. فلا نعرف نحن جهادا إلا خلف السلاطين، فإذا قال قائل لا يوجد الإمام نقول ارجع للمراحل الأربع، وابدأ من حيث بدأت الرسل، أظهر الملة، ثم هاجر، ثم ييسر الله الدولة، وقد تموت قبل الدولة فلست بأفضل من الأنبياء والرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أولو العزم من الرسل، ما تيسرت لهم دولة إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى موسى عليه السلام قطع المرحلة الأولى والثانية، وعند الثالثة جاءه عدد كبير رفضوا الجهاد وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وما قاتل، قال ربي لا أملك لنفسي وأخي. نعم. فلا نقاتل إلا مع الأئمة، والأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة منها. هذه أهم مسألة، ترى أهم مسألة، أهم مسألة، وأهم وأول مسألة شوهت، أصبحت الجهاد عند الأفراد، عند الأحزاب، عند الطوائف، عند التنظيمات، وعاد خذ الأهواء اللي ما لها حد، فساد كبير، فساد كبير. أول شيء إن الأهواء غير منضبطة، وشفناها في أفغانستان وشيشان في البوسنة يتقاتلون بينهم، شيء ما يذكر شيء ما يذكر، لكن المهم الشيء الثاني لو أسروا ما بيطالبهم ذولي الآن، يوم خذتهم أمريكا ودتهم غوانتانامو يتشرهون على حكام المسلمين، ليش ما تطلعونا؟ أصلا إحنا ما أدري عنكم، من قال لكم روحوا قاتلوا؟ وبينه وبينه موثق، قال تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بعدين من اللي بيعقد هدنة؟ من اللي بيتكلم باسم المسلمين؟ وانت مالك لا دولة ولا لك. من اللي مثل ما قال الشيخ ابن ريان الله يرحمه، قالوا له حماس وحماس مفروض نبايعهم، قال حماس لهم رئيس، قالوا ايه لهم رئيس مشلول وفي السجن اللي كان مات هذا، قال رئيس ومشلول وفي السجن هذا ما هو هذا، يلا بس احد يدفه ويوضيه، كيف بيحكمهم ذا؟ هذولا يبغون يتكلمون باسم المسلمين قاطبة ويعقدون هدنة وصلح ويحلون ويربطون وش هذا؟ ما نعرف هذا أبدا حتى في مقتضى العقل الصحيح قبل النقل، ما نعرف هذا إلا خلف الأئمة. نعم صلى الله عليه. ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وفي رواية قال مثل المجن يتقى به، فمن تقدم على الإمام فلم يحكم شرع الله في نفسه ولن ينصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل قاتلوا أمامه وافتاتوا عليه، وإنما قال قاتلوا من ورائه. ما أثقل هذا الكلام على المجاهدين اليوم، ثقيل جدا، يعني هذا ما زكى نفسه ولا جاهد نفسه ولا حكم شرع الله في نفسه، يقول حنا هذول ما يحكمون شرع الله. طيب أنت ما حكمت شرع الله في نفسك، والله هذا الكلام عليهم مثل الجبال، وتقول لي قاتل خلف الأئمة؟ لا تفلت، ليش؟ غضب وشهوة مفلوتة باسم الدين، لكن الدين لحمله، يقولون ترى هذا العشرة كلها عما في نفسه، أنسب لله. هذه عصابات مثل عصابات جفارة وكاسترو وعصابات اليابان وعصابات الفلسطينيين وعصابات ترى كل الناس تقاتل، احنا ما نقول انه هذول مو مقاتلين، هذا مقاتل. جفارة اللي كان في امريكا اللاتينية كان بندقية مستاجرة، ودك تقاتل احد يجمع لك مجموعة، وفي الان جيوش البلاك ووتر هذا والجيوش مستاجرة مرتزقة جاهزين، انتم مثلهم. أما تقول هذا باسم الدين؟ لا، باسم الدين وراء الإمام، مو بقدامه، وراه، وبالطريق الطريقة الماضية كلها إلى الأنبياء ولا واحد حاد عنها. لكن قل لي أنكم أنتم المافيا تقاتل المافيا ثانية، كيفكم؟ اللي بيروح معكم يروح، مثل الشباب الروم اللي يروحون مع البلاك ووتر ويروحون مع الجفارة ويروحون مع كاسترو، كيف يروح قاتل؟ عنده غضب يبي نفسه، عنده سبي، عنده غنائم، كيفه؟ لكن لا ينسب للدين، الدين لحمله، يقولون هذا فساد، هذا ليس جهاد، هذا وزر ليس بأجر. نعم صلى الله عليه. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابد للناس من إمام يلي أمورهم ويحوطهم ويقاتل من ورائه. ترى حتى من الأهواء في الجهاد أنه يستهوي الجهاد نفسه، مغري سواء سمعته أو اللي راح للجهاد، هو يستهوي لأنه نوع، يعني هو في بدوات الأمور نوع شرف أو نوع مروءة أو نوع قوة أو نوع، فهو أصلا حلو خضر، وأكثر الناس يقومون عليك يقولون لا لأنه مستهوي من الشيء هذا. لكن اللي بيحكم شرع الله في نفسه وأندر النادر الزاكي، ولا هو كما قلت لكم المواد الكيميائية اللي تدخل في نية الجهاد وفي طريق الجهاد ما لها حد، ولا رأيت باب في الدين مثل هذا الباب اللي مختلطة فيه الأهواء وممتزجة بشكل عجيب جدا، يحتاج علم وحلم ويقين ثبات صبر تزكية إلين يصل إلى القتال. نعم صلى الله عليه. وهذه القاعدة من أهم قواعد الجهاد، وهي مبنية على القاعدة الأولى، فإذا هذه من أهم القواعد، ترى هذه من أهم القواعد. في ترى مسألة ثانية، الإمام هو المخاطب بالجهاد، هو المطالب به، والتقصير عليه هو مو عليك أنت. لا تقوم يفورونك الآن القنوات الفضائية وتقوم تغلي وتقول أنا مطالب، أنت غير مطالب، إن كان في تقصير على الإمام. ليش؟ لأن كانت رب العالمين يقولك لا تقدم على الإمام، الإمام إذا قصر عليه هو ذنبه مو بشغلك أنت. فأول خطأ في هذه القاعدة أن تظن أنك أنت مطالب بالقتال أو بالغزو أو بالذهاب أو بالمجيء. إذا في جيوش وفي إمام مطالب، إذا استنفرتم فانفروا، أما أنه ما في جيوش ما في إمام يغزو ما كان مطالب. ولذلك كان أكثر الإخوان اللي أنا كنت في الكلية ويأتيني بعض الشباب، بعضهم راح حطب وقود وبعضهم سلم وبعضهم ما سلم، فكان هذه طريقتهم دائما، المسلمين والمسلمين حنا وكذا وذا والعلم لازم للعمل والعمل، نفس الكلام تسمعونه وكذا يغلي. والسبب أنه هيج من ناس ما يخافون الله، كفار ومخابرات وجهال وغيرهم ما في. وبعدين يجيب لك والله واحد منهم كان جايب لي أوراق لابن تيمية ودفع الصائل لا في شرط ولا مرة، دفع الصائل هذا أصلا يقولك ما في ولا شرط، سوي اللي تبي، ادفع لو قدامك جيش مليون وأنت لحالك ما في ولا شرط ولا استئذان. طيب عيسى بن مريم أطيب منكم وأقوى منكم، قال الله عز وجل له يا عيسى حرز عبادي بالطور، مع أنه كان إمام ويحكم بشريعة محمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وقوة هائلة وقتل الدجال وجند الدجال، لكن جاء جنود لا يداني لأحد بهم، يأجوج ما يأجوج، أتاك جنود لا يداني لأحد بهم حرز عبادي بالطور. دائما سبحان الله ديننا النقل الصحيح موافق للعقل الصريح، كما قال أعرابي كيف عرفت أن هذا رسول الله؟ قال كل ما يأمر بشيء وقلبه في العقل الصحيح غير الملوث أجد الصح. فالإمام هو اللي يحل ويعقد ويطالب، وهو المقصر وهو اللي ما قصر، كل هذا تبع الإمام. إن قالك تعال تعال، إن ما قالك تعال عندك أنواع من الجهات الثانية، وكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة، ولا يهيجونك اللي ما يخافون الله يقومون يضغطون على غرائز الغضب وغرائز كذا لا، يقول أنا إذا كان غضبك لله مضبوط بالشرع. فإذا غير مسألة القتال مسألة المطالبة، من المطالب بالجهاد؟ من المطالب أن يفزع المسلمين فلان ومسلمي علان إن كان يفزع لهم؟ من المطالب أن ينصب نفسه للكافر الفلاني والدولة الفلانية؟ أنت أنا مجموعة عالم فرد؟ لا، المطالب الإمام الأكبر، وإن قصر في إثمه بينه وبين ربه إن كان فعلا تقصير. أنا ما نمطالب إلا إذا قال قوم وقمنا، إذا قال انفروا انفر. يقولك طيب هذول الحكام المسلمين اليوم ما يقولون قولك، هذا من بلانا حنا بعد، كل شيء على الحكام، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. إن كان الحكام فيهم ظلم فالشعوب أظلم منهم، ولا ما يسلط الله ظالم على أتقياء، رب العالمين حكم من قسط هلك المرتابون. نعم الله عليك. فإذا قالوا لا يوجد إمام قل لأنه لا توجد ملة ولا هجرة ولا دولة حتى لا يغلبونا على قلوبنا ويقلبوا علينا ديننا، وهم قد يريدون إماما مثل إمام الدولة العثمانية، صوفي كافر فاجر، أهم شيء عندهم إمام بدون ملة بدون هجرة. وقال الله، ترى هذا الظاهر المفرغ من شريط ولذلك الأسلوب لك عليه، بس حين نبغى شيء أساس ما تكتبون ولو شكل مفرغ الكلام. نعم صلى الله عليه. وقال الله ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وأقرهم النبي ودعا لهم بملك. شف الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي ابعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله. نعم. فهذا أمر قد توافقت عليه العقول والفطر والمصالح العامة، فالقتال بدون إمام يسبب ما يحصل الآن، فالحرب أسهل شيء فيها البدء وأصعب شيء فيها إنهاؤها حتى بين القبائل والناس، ولذلك دائما الذين يبدأون بها السفهاء لكن ما ينهيها إلا العقلاء. نعم، ترى الحرب أسهل شيء تبدأها، أسهل شيء وأصعب شيء تطلع منها، وحتى بينك وبين الناس، ولذلك العقلاء دائما ما يكسبون العداوات إلا عداوة الدين، يحاول أن يداري الناس مدارات الناس نصف العقل، لأنك أنت أصلا إذا دخلت في عداوة تعيش دائما متوتر وتفكر وتحتاط وتحترز وكذا. إذا أمكنك أنك تهجد الناس في غرائزهم وغضبياتهم وأنك ما تكسب عداوات تراك عاقل، إلا ما يتعلق بأمر الله عز وجل والدين، لأن مسألة العداوة مع أي شخص أو استعداءه سهلة جدا، لكن أنك تطلع من المشكلة صعب جدا. ولذلك السفهاء دائما سهل جدا أنهم يولعون الفتيل، يعني ما يحس بالعواقب، العواقب لها غيره، وبعدين يأتون العقلاء وأحيانا تأكلهم وأحيانا ينهونها، فهذا أمر متوافق عليه العقول، ما يبدأ إلا اللي يعرف العواقب، عنده أسباب وعنده ما يبدأ الحرب إلا واحد يعرف العواقب، إلا شخص مبلي. نعم. صلى الله عليه. ولذلك إذا لم يوجد إيمان كيف تنتهي الحرب وكيف يكون التفاوض؟ من الذي يعقد الذمة؟ من الذي يعقد الأمان؟ من الذي يعقد الهدنة؟ من الذي يفك الأسرى؟ من الذي ينظم الجيوش؟ تصبح الأمور فوضى وعبث مثل ما يحصل الآن، يدلك أن هذا الأمر من شؤون الأئمة، حتى لو وجدوا كلاما لابن تيمية حين قال دفع الصائل لا يشترط فيه إمام، فنقول ابن تيمية وغيره محكومون بالوحي، فهم تابعون وليسوا متبوعين. يقال لهم أين الدليل؟ وإذا أراد الاحتجاج بالرجال فنقول عندنا أكبر الأئمة، مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محمد وإبراهيم عليهم السلام، ننظر في سيرتهما والوحي الذي نزل عليهما وفيه اشتراط الإمام، وإذا أرادوا أئمة أكبر من ابن تيمية فعندنا مالك وأحمد اشترطوا الإمام لدفع الصائل، وكذلك كلمة مشتبهة وجدوها لعبد الرحمن بن حسن في الدرر أنه قال لا يشترط في الجهاد الإمام، فقد تكون فتوى على شيء واقع كما كان حال الدولة العثمانية، فهي تحتاج أصالة لمن يقاتلها. طيب نكتفي بهذا، نقرأ في الموطأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. يسافر صلى الله عليه. أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. نعم، أيضا من أحكام الجهاد أن ما نسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ليه؟ مخافة أن يناله العدو. وفي هذا أن القرآن معظم، القرآن والمصحف. وش الفرق بينها؟ القرآن هو المتلو المكتوب النازل على محمد عليه الصلاة والسلام، اللي في جوف المصحف، اللي بين دفتي المصحف، والمصحف هو علم على الكتاب المكتوب فيه القرآن. ولذلك هذا الحديث يرد على من من الطوائف. شوف حديث فرعي في مسألة فرعية وينقض أصل للأشاعرة. لماذا؟ نعم، الحديث هذا يرد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يفرقون بين القرآن والمصحف، يقولون القرآن كلام نفسي، القرآن هو كلام الله اللي في نفسه، وإنما هذا ورق وكاغد، كاغد ومداد، أعوذ بالله. حتى قال السجدي إن بعضهم كانوا يهينون المصحف، يطؤون، يقولون هذا مو بكلام الله، كلام الله في نفسه، أعوذ بالله. وهذه يعني شيء خبيث، وبعضهم يعني ذكر السجدي كلام من خبيث، يعني تمام الإهانة للقرآن. شوف هنا القرآن محفوظ في الصدور، لكن منهي أنك تسافر إلى أرض العدو بالمصحف. ليه؟ يخشى أن يظفروا به ويهينوه. وبعض الناس رخص فيه إذا كان الجيش كبير، إذا كان جيش كبير بحيث أنه يؤمن أن يصلوا إليه، مثل فتح مكة كان المسلمون 10,000 والكفار 2,000، والقوة الغالبة الساحقة الظاهرة قوة المسلم، فلذلك يعني يؤمن بإذن الله أنهم يصلوا إليه، وقد يحتاج إنسان مصحف، فعند ذلك يرخص له في مثل هذا. ومالك رحمه الله على هذا أكثر الأئمة، لكن مالك حتى تعليم الكفار القرآن ينهى عنه، وأنهم يمسكون المصحف، وهذا أيضا يدل على أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والمشركون نجس، وهذا أمر بحمد الله مقطوع، لا يمس القرآن إلا طاهر. فمالك يقول ما يعلمون القرآن المصحف نفسه، إن كان ولا بد يكتب لهم في ألواح الصبيان، يكتب لهم في الكتاب ويمسح، قال الآية وتشرح له وترجم له وقال له. أما أنه مشرك يمسك مصحف وهو مو بطاهر، لا، أو يأخذ تفسير ولا ترجمة ولا شيء عن الإسلام، لكن المصحف لا يمس القرآن لا طاهر. نعم. النهي عن قتال النساء والولدان في الغزو. قتل. النهي عن قتل. قتل. قتل. النهي عن قتل النساء. إيه؟ النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها. هذه فائدة التزكية قبل القتال. فائدة التزكية قبل القتال. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم راحوا الخيبر بعد قتل كعب بن أشرف. كعب بن أشرف قتلوه الصحابة لكن من قبيلة من الأنصار والثانيين من قبيلة ثانية من خزرج هذولك من الأوس. فقال يا رسول الله إخواننا من الأوس قتلوا كعب بن أشرف وأراحوك منه ونحن نريد شخص مثله مجرم ومعادي للإسلام ومفسد وهو ابن أبي الحقيق كان في خيبر. فأذن لهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم النساء والصبيان لا تقتلون. فذهبوا قصة مشهورة في السيرة وقتلوه في حصنه في خيبر. فكان رجل من الصحابة يقول برحت بنا زوجته بالصياح والصياح هذا بيجمع الناس علينا وبيغلقون أبواب الحصن بيقتلوننا. فكنت أرفع السيف أبغاها تخمد حتى ننجو فأذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك لاسترحنا. وش اللي خلاه يكف؟ التزكية. التزكية العميقة أنك ما تقدم ولا تأخر إلا بأمر الله عز وجل. هذا ما يقدرون يفعلونه إلا بعد صبر ومصابر. يرفع السيف ويكف. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل المرأة والصبي. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وستأتينا إن شاء الله قاعدة لأن المسائل هذه كلها مبنية على قواعد موجودة في المذكرة أن علة القتال هو المقاتلة وليس الكفر. يعني ليش نقاتلهم؟ لأنهم كفار ولا لأنهم كفار مقاتلين؟ لأنهم كفار مقاتلين. ولا النساء دولي كافرات والصبيان حكمهم حكم أهلهم مشركين. وسيأتي الآن الرهبان وغيرهم. لماذا لا نقاتلهم؟ لأن نقاتل من قاتلنا. قاتلوا الذين قال تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالآن من ضمن الأشياء اللي قلبوها أن علة القتال عندهم هي الكفر. أي كافر بنقتله. ولذلك يفجرون في الأسواق والمدارس والمستشفيات. لا مو كذا. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. بس ما يقدر يضبط هوا نفسه. هو في رأسه شيء بيسويه يرضي الله يغضب الله ما عنده مشكلة بس أهم شيء يسوي اللي في رأسه. فهذا ما يقدر يكف عن النساء والصبيان وغيرهم إلا الزاكي اللي مع الأئمة اللي عود نفسه على الإسلام. شو معنى الإسلام؟ الاستسلام العبودية. ما تجاوز العتبة. المسلم شو معنى مسلم؟ خلاص مسلم أمره لله ما يتقدم ويتأخر من هوى نفسه. فالمرأة إذا كانت تقاتل خلاص تقتل. الآن في طيارات حريم في سوق طيارات ولا سوق دبابات ولا جيوش نساء. ليس علة أنها امرأة. العلة أن الأصل في النساء أنها ما تقاتل والصبيان ما يقاتلون. فإذا كانوا يقاتلون نقاتل. ومثلهم المرضى والشيوخ والمقعدين والمعتوه والمجنون والخرف والراهب. أي واحد بيقاتلنا الله يقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. إذا كان ما يقاتل لا برأي ولا بمكيدة ولا بيده أترك إن الله يهديه ولا يكون في الذمة ولا يكون جزية ولا يكون يهدي الله عز وجل. الأمر الثاني في حالة نادرة وهو لو بيتنا المشركين في الليل بيتناهم ورميناهم وأصاب السهم امرأة ولا صبي ما أردنا حنا نريد الرجال. هذا إن شاء الله إن ما يضرنا هذا الفعل، إذا كان ما تقصدناهم التابع تابع، والتبييت قد يكون فيه شيء يذهب فيه نساء أطفال لكن بدون قصد، إذا احتاجنا للتبييت. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى ينبرج الصبح وتهب رياح النصر ويتسمع إن سمع أذان، وإلا سمى بسم الله. لكن قد يحتاجون للتبييت، فإن ذهب في التبييت امرأة ولا صبي بدون قصد أو بدون تعمد هذا ما في شيء. وكذلك مسألة التترس ستأتي إن شاء الله. نعم صلى الله عليه. لكن هم يأخذون الفرع يجعلون أصل، حديث الصعب بن جثامة يجعلون الأصل، يقولون مفتينهم الظلم الحمد لله اللي راح المسلمين منهم، يقولون أن نفجر في أماكن وكذا ويصير فيها نساء وصبيان، قال هم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هم منهم إلا في التبييت، والتبييت حالة نادرة ضرورية، أما الأصل لا تقتلوا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع. هذه خطة أبو بكر الأولى لفتح الشام رضي الله عنه، قسمهم أربع جيوش، واحد راح الحمص، واحد لدمشق، واحد للأردن، واحد يعني كذا، واحد يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، وأبو عبيدة بن جراح، وشرحبيل بن حسنة، وعمر بن العاص، أربعة. ثم بعدين غير الخطة وجعلهم كلهم تحت خالد، استفزع به من العراق وجعله هو الأمير. فكان يزيد رضي الله عنه، وترى رجل صالح يزيد هذا، هو من الصحابة، حتى قال ابن تيمية إنه أفضل من أبيه ومن أخيه، يعني سبقا في الإسلام، ورضي الله عنهم جميعا، يعني من حيث التفضيل بين الصحابة، ولكلهم صحابة. فكان أمير ربع من تلك الأربع، فكانوا يحتسبون تشيع الغزاة ويحتسبون خطاهم، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. الله المستعان، احتسب خطاه في سبيل الله، يحتسب الغبار اللي يعلق بقدمه في سبيل الله، إن شيع ضيف وإن شيع أخ وإن شيع عالم وإن شيع مجاهد، يحتسب الغبار اللي يعلق بقدمه، لا تنزل ولا أركب. نعم عليك. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ستجد الآن أخلاق الجهاد الحقيقي، ولا أمة من الأمم تطبق هذه الأخلاق. اللي كاف ما بتبع عنكم اتركوه. ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، هذول الرهبان، الرهبان الذين طينوا على أنفسهم الباب، اتخذوا صوامع وطينوا الباب حتى الطعام والشراب يأتيهم بالدلو، وهم تجدهم في أماكن مرتفعة ويتأملون في هذا ويتعبدون، يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله، لا يشاركون براي ولا بمكيدة ولا بيد ولا بشيء، ولا يشاركون شيء. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. هؤلاء ليش تقتلون؟ وهذا يدلك أن نحن لا نتشوف للدماء، ولا حتى لو كان كافر ولا نتشفى ولا نحرص عليها، نحرص فقط على إزالة الفتنة، وهذا مدى منه ما له تأثير، ومحبس نفسه في الصوم دعهم، ذرهم وما حبسوا أنفسهم لهم والله يتولاهم. وسبحان الله موجود في كتب السنة حكم للرهبان ذولا وإن كانوا كفار، سبحان الله حكم كثيرة موجودة حتى في الإبانة وفي الشريعة، يعني أحيانا يجدون الراهب يطل عليهم من صومعته، حتى عمر كان يسألهم، هو رايح للشام وجاي، فيسألون عن الكتاب الأول ولا عن حكم، فيذكرون حكم عجيب. حتى في الفتنة واحد من الرهبان قال إن الفتنة هذه ما جاءت لتهديكم، جاءت لتقارعكم عن دينكم، ولهم كلام كثير، لكن سبحان الله العظيم عجب من العجب، يتخذ صومعة مثل صومعة شريح، والصومعة هذه ما لها سلم ولا لها باب، يصعد لها مرة واحدة بعدين لا يتزوج ولا شيء، ويطين الباب، في بعض آثار أنه يطين الباب، ويتفق مع أحد من أهل دينه أنهم يمدونه بالطعام والشراب ويجلس يكون يتعبد فوق الوحدة إلين يموت ترى. قال: وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. هذولا اسمهم الشمامسة، الشماس. هذا الشماس هو من أهل دينهم لكنه مشارك، فحصوا يحلقون الشعر ويتركون الجوانب كالعصائب، هي طريقة لهم قديمة، يتركون جوانب الشعر كأنها عصابة، وهذا اللي في الوسط محلوق. أو الشماس مو بمعتزل، الشماس يدبر وعنده رأي ويسيرهم ويخرجون عن أمره مثل أهل دينهم، مثل علماءهم ومثل لهذا يضرب صقعته هذه اللي تضرب بالسيف. نعم. قال: وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هريما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نحلا نخلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تفرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن. هذا عاد إن شاء الله من خلال الدرس القادم، لكن شوف هذه هل يستطيعها اللي ما زكى، اللي انفلتت شهوته وغضبه ويبغى سبي ويبغى غنائم يبغى انتصارات يبغى سمعة، يقدر يسوي هذه؟ ما يقدر، لابد من تزكية. الله المستعان، صلى الله عز الإسلام المسلمين، وأن يتولانا ويختارنا الصالح. ما تقول يا رب سو كذا ولا ما تدري، تقول اللهم بس هيئ لي ما يرضيك. أما الشهادة تسأل الله الشهادة بالصدق، ولا تدري يسوقها الله من حيث لا تدري. عمر آخر حجة حجها جلس في الأبطح يحصب في جهة الجميزة الحين، آخر حجة وكوم كومة من البطحة ووضع رداءه عليها واستلقى وحص وقال آخر حجة: اللهم ضعفت قوتي وانتشرت رعيتي وإني أخاف أن أضيع، اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مبدل، وارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك. فقالت بنت حفصة: تسمع قالت: يا أبتي أن هذا شهادة في سبيل الله وفي المدينة، المدينة ذحين مسافات طويلة كلها بلاد الإسلام، ما عاد يجي فيها حرب. قال: يا بني إذا أراد الله شيء يأتي من حيث لا ندري، يرزق الله من يشاء بغير حساب، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في بلد رسولك. ما كمل الشهر، يعني هو كان يوم 15 الحجة، يوم 27 الحجة إلا جاه المجوسي وقتله رضي الله عنه. فالله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب.